بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الاستهزاء بالدين. السخرية بالدين والاستهزاء بأحكامه جرم عظيم وذنب كبير وسيئة تقود صاحبها إلى الكفر. إنه الإجرام الحق، إجرام في حق الله تبارك وتعالى، وإجرام في حق الدين وفي حق أهله من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من أهل الإصلاح والدين. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. يقول: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. مصيبة. فتحزن حينما تقرأ بيتا من الشعر لشاعر يلمز فيه بالدين وأهله. لماذا يستهزئون؟ لجهلهم بعظيم جرمهم. الجرم عظيم، الجرم يخرج من الإيمان إلى الكفر، يخرج من الهداية إلى الضلالة. الاستهزاء بالدين. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها نهيه عن الاستهزاء بالدين والسخرية من رب العالمين، جرم عظيم وذنب كبير وسيئة تقود صاحبها إلى الكفر. السخرية بالدين والاستهزاء بأحكامه، بل الاستهزاء بالله رب العالمين، ذنب يتجدد في الأمة. في يوم من الأيام يخرج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إلى غزوة تبوك، فيخرج معه المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والبغض لأهله، فإذا ببعضهم يقول للآخر ساخرا ومستهزئا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو فيهم، أملأ بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فإذا بالوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات تتلى إلى يوم القيامة، تخبر أن صنيعهم هذا أخرجهم من دائرة الإيمان الذي تظاهروا به إلى دائرة الكفر. قال سبحانه وتعالى بعد أن جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله، الطريق بعيد، فأردنا أن نقصره باللعب والمزاح. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إنه الإجرام الحق، إجرام في حق الله تبارك وتعالى، وإجرام في حق الدين وفي حق أهله من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من أهل الإصلاح والدين. يقع فيه اليوم بعض أبناء المسلمين إذا أراد أن يمزح أو يلعب سخر بالدين أو بآية من آيات الدين أو بسنة من سنن سيد المرسلين. أتساءل وإياكم: لماذا يسخر الساخر بالدين؟ ولماذا يقع البعض في الاستهزاء بذات الله سبحانه وتعالى؟ يكون ذلك لثلاثة أسباب. أما السبب الأول فلجهلهم بعظيم جرمهم. الجرم عظيم، الجرم يخرج من الإيمان إلى الكفر، يخرج من الهداية إلى الضلالة. أما قال سبحانه وتعالى، وتدبروا هذه الآية، آية عظيمة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اشتروا الضلالة، لكن ما هو الثمن؟ الثمن الهداية. باعوا هدايتهم واشتروا ضلالة الكافرين. أولئك الذين اشتروا الضلالة والثمن هو الهدى، كما فعل قوم هود عليه السلام الذين قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما علموا بعظيم الجرم. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك القرطبي في تفسيره، قال معلقا على قوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، قال رحمه الله تعالى: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر. فإن الهزل بالكفر كفر. فالسبب الأول جهلهم بهذا الجرم العظيم، والسبب الثاني الذي يدفع المستهزئ أن يستهزئ بالدين هو اللعب والمزاح، وربما رغبة في الدنيا ورغبة في إضحاك هؤلاء أو هؤلاء من كبار القوم ليحظى بفتات الدنيا من عندهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني، يقول: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. فتحزن حينما تقرأ بيتا من الشعر لشاعر يلمز فيه بالدين وأهله، تحزن حينما تقرأ مقالة كتب فيها كاتبها ما سيشهد عليه يوم القيامة، يسخر بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحزن حينما ترى مغمورا نكرة أراد أن يشتهر على حساب الدين، على حساب دينه هو، فيكتب على مواقع التواصل نكتة ساخرة يسخر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علم أن ذلك مخرج له من دين الله. السبب الثالث الحقد والكراهية لأهل الدين. فبعض العصاة الذين ما استطاعوا أن يسيروا على منهج الله الذي أمر به، تراهم يرمون المحسنين الصالحين المتدينين الذين سلكوا سبيل الله. وهذا ديدن أقوام الأنبياء منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض وأسكن فيها بني آدم. أقرأوا في سورة الأعراف ستجدون هذه السخرية ظاهرة من أولئك الأقوام تجاه أنبيائهم. هذا نوح عليه السلام، ماذا قال له قومه؟ قال سبحانه وتعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هذا هود عليه السلام، ماذا قال له قومه؟ قال رب سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هذا لوط عليه السلام لما نصح وأمر بالعفة والطهر وحارب شذوذ قومه وانتكاس فطرهم، ماذا قالوا؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يسبونهم بعفافهم وإحسانهم وطهرهم. وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ويقول سبحانه: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وهكذا اقرأ في كتاب الله ستجد هذه الآيات تتكرر، كما قال سبحانه وتعالى: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. في سورة ياسين: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فاحذر أيها المبارك، أيها المصلي، احذر من فلتات اللسان التي فيها استهزاء بالدين أو بأهله، فإن ذلك ناقل لصاحب تلك الكلمة من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. لا يكتفى من التحذير من أن يتكلم الإنسان ساخراً أو مستهزئاً بالدين، بل يضاف إلى ذلك: لا تجالس هؤلاء الساخرين، فإن أبيت إلا أن تجالسهم فأنكر عليهم وامنعهم من ذلك، وإلا وجودك معهم راضياً يدخلك في نفس الدائرة. من قال ذلك؟ قاله ربي سبحانه وتعالى. أين قاله؟ قاله في سورة النساء. ماذا قال؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا أبيتم الجلوس والسكوت والرضا إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن كنت قادرا على الإنكار فأنكر، فإن امتنعوا ولا قم لا تجلس. لا توالي أصحاب هذه المجالس. كيف لا أواليهم؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يقول ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا توليهم ولا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، بذلك تعتز بهذا الدين قولا وعملا. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.